وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، يأتي المؤلف الآن إلى مسألة عملية واقعية صاحبها الخلاف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وسيظل معها الخلاف، وهي قضية الصوم في السفر أو الفطر. وهذه القضية اهتم لها العلماء كثيرا، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار تكلم عنها وأورد ما يزيد على 100 أثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآثار فيه يوردها بتعدد طرقها. وابن عبد البر في التهذيب أطال أيضا التفصيل فيها، ومثله في التمهيد. والشوكاني في نيل الأوتار كذلك تبعا للمؤلف الجد كما يقال، أورد الآثار في هذه القضية إلى حد بعيد. والناس في هذه القضية طرفان وواسطة، فهناك من يقول لا يصح الصوم في السفر، وهناك من يقول الصوم في السفر أفضل من الفطر، متباعدان جدا. وهناك جمهور العلماء كما يقول ابن عبد البر جمهور علماء أمصار المسلمين على أن الصوم على من لا يشق عليه أفضل. وكان يمكن أيها الإخوة أن نكتفي بذلك لأنها الخلاصة والنتيجة، ولكن نظرا لما في هذه المسألة من مباحث عديدة والخلاف فيها أكثر وأشد ما يكون بين طلبة العلم، العامة لا يختلفون اختلافا شديدا، العامة يأخذون بما أفتاهم المفتي، ولكن النزاع والشدة إنما هي بين طلبة العلم. وموجب النزاع عندهم ليس وحبا في المخالفة، ولكنه اختلاف في فهم النصوص الواردة. وهذه المسألة نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ونص عليها الخلفاء الراشدون فيما أثر عنهم، وكذلك بقية الصحابة والتابعين. أما ما جاء عنها في كتاب الله فمرتين، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية. والمرة الثانية في نفس السياق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. هنا بين سبحانه وتعالى أن المريض ومن في حكمه وهو المسافر والحامل وإلى آخره في حالة المرض ويعجز عن الصوم والمسافر مثله إذا شق عليه الصوم أنه يفطر فعليه عدة من أيام أخرى. ونجد في هذا السياق الطرف المتباعد يقول إن الله أسقط صوم رمضان على المسافر والمريض ونقل فرضه إلى عدة من أيام أخر، فإذا صام وهو مسافر أو وهو مريض فليس له صيام لأنه ليس من أهل رمضان وإنما عليه عدة من أيام أخر، وهذا قول ابن حزم ومن وافقه. والجمهور يقولون قوله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة للمرض وللسفر فقط، أو أن هناك كلام مقدر. هذا الكلام المقدر لولا تقديره لكان الكلام فيه خلل يتنزه كتاب الله عن ذلك. قالوا وما هو الكلام المقدر؟ قالوا ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، وهذا عند علماء الأصول يسمى بدلالة الاقتضاء، أي أن المقام اقتضى أن نقدر هذا القسم من القول ليلتئم الكلام ويصح، كما هناك في قصة موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه، لما قلنا نضرب بعصاك الحجر انبجست ولا فضرب فانبجست. إذن التقدير بحسب الاقتضاء أسلوب عربي والقرآن جاء به. فإذا كان الأمر كذلك ووجدنا المريض تحامل على مرضه وصام بإجماع المسلمين بلا نزاع أن صومه هذا يجزئه ما عدا ابن حزم، فكذلك يقولون المسافر إذا تحمل الصوم وصام أجزأه، وهذا على مقتضى دلالة الاقتضاء فأفطر فعد. ابن حزم يأتي في نظيرها ويقول بدلالة الاقتضاء ولا يقول بها هنا، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فهو بنفسه في المحلى يقول ليست الفدية للمرض ولا للأذى ولكن نقدر فحلق ففدية. طيب ليش قدرت فحلق ورتبت الفدية على الحلق وليس على المرض والأذى؟ فكما أن في محل الأذى من رأسه قدرنا فحلق والفدية مرتبطة بحلق الرأس، كذلك نقدر في الصوم مريض أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر مرتبة على دلالة الاقتضاء وهو فأفطر، كما أنت قلت فحلق ففدية. وهذا كلام لا غبار عليه ولا ينبغي المكابرة فيه. إذن سياق القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعل للمريض والمسافر أن يفطر في رمضان وأن بعدد أيام فطره يقضي عدة من أيام أخرى. ونحن الآن مع المسافر فقط، فإذا سافر الإنسان وكان يستطيع الصوم عليه أن يفطر وجوبا وعدة من أيام أخر، ولا ننظر في حالته إن استطاع الصوم أو لم يستطيع؟ نأتي إلى أساس التشريع والتطبيق الفعلي من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. جابر هنا يسوق لنا، وهذا الحديث الذي ساقه جابر مستفيض عند علماء المسلمين عن ابن عباس وابي هريرة واوى الى اخره، لان هذا كان في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، اكتمل اصحاب رسول الله حوله وحجوا معه العدد الكثير، وعام الفتح عام كم؟ فتح مكة سنة كم؟ 8 من الهجرة. اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة 8 من الهجرة صائما، في بعض الروايات لعشر خلون من رمضان، يعني يوم 11 رمضان زي هذا اليوم كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للفتح. وهناك من يقول ليال خلون، هذا أجمل وهذا فصل العدد، يهمنا أنه خرج في رمضان. تتفق الروايات كلها بلا إشكال في أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سنة 8 من الهجرة أنه خرج من المدينة صائما، وظل يصوم يوميا حتى بلغ إلى فين؟ كراع الغميم. بعض يحدد إلى جديد، أي بعد رابغ وقبل عسفان، يعني تلك المنطقة تحتاج إلى سفر حوالي 6 أيام بالإبل. متى كانت مشروعية الصوم؟ في أي سنة شرع صوم رمضان؟ السنة الثانية في شعبان، في السنة الثانية من الهجرة. إذن قوله سبحانه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نزلت ومضى على نزولها 6 سنوات، والمسلمون يحفظون ذلك، وبعد 6 سنوات من نزولها يخرج صلى الله عليه وسلم في رمضان، فهل أوجب على نفسه الفطرة ونقل ما وجب عليه إلى عدة من أيام أخر، أو أخذ فمن شهد منكم الشهر فليصوم؟ إنما أخذ بإيش؟ بأصل المشروعية. إذن أمر واضح، مضى صلى الله عليه وسلم صائما، ومن معه من الصوام؟ يقول ابن عباس خرج في 10,000 مقاتل. أنس رضي الله تعالى عنه يقول سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في بعض غزاة، منا الصائم منا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن كان مع أصحاب من أصحاب رسول الله عام الفتح من هو صائم ومن هو مفطر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائمين. مجموع الروايات التي جاءت في أحداث المسير هذا، منها أن بعض الناس قد شق عليه الصوم ولكن ينظر إلى فعل رسول الله، فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصوم وينظرون ما تفعل، فأخذ قدحا على كفه وبعد العصر وتلفت حوله ثم شرب والناس ينظرون. ففي بعض الآثار فأفطر فأفطروا. بعض الروايات الأخرى أنه مر على رجل يظلل تحت شجرة فقال ما باله ما مرضه؟ قال ليس بمريض ولكنه صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. أخذ البعض بأنه ليس من البر الصوم في السفر أن الفطرة أفضل. الأفضلية خليها بعدين، نحن نريد أن نثبت جواز الصوم أو أن الصوم والفطرة متعادلان، والتفضيل يأتي من جانب آخر. فإذا ثبتت صحة الصوم في السفر انحل نصف القضية، وبقي النصف الثاني وما هو الأفضل. فلما قال ليس من البر الصوم في السفر، قال العلماء لأنه صام إلى الحد الذي أغمي عليه فيه، وفي بعض الروايات كانت ناقته تطرح نفسها على الشجر، أي لم يعد يتحكم فيها. فإذا كان الحال وصل بإنسان في الدوخة وفي الضعف إلى هذا الحد وعنده رخصة من الله عدة من أيام أخر، فهل يكون البر بأن يلحق بنفسه هذا الأذى أو أن يأخذ برخصة الله ويكون معافا مع الناس؟ وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كراع الغميم وصل إلى كديد، وكديد ما عند قديدة كما يقولون قبل عسفان، قال للناس لقد دنوتم من عدوكم. هم رايحين لأي، تمشية ولا حج عمرة ولا رايحين لقتال؟ رحين لقتال، قتلوا الناس في عقر دارهم، تحدي الى اقصى حد. انكم دنوتم من عدوكم فافطروا. فاصبح بعض الناس مفطرا والبعض صائما. ويقول ابو سعيد لقد رأيتنا وما منا من احد إلا ويضع الماء ويده على رأسه من شدة الحر، وليس فينا صائم إلا رسول الله وابن رواح. لما قال لهم أفطروا أفطر البعض وظل البعض على صومه. من الغد قال لهم إنكم مصبحوا عدوكم غدا، أو قيل له يا رسول الله إنك أمرت بالفطر بالأمس وأصبح البعض صائما. قال أولئك العصاة كما في حديث جابر. فالذين قالوا لا يصح الصوم قالوا الصوم معصية، أولئك العصاة. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة وظل صائما حتى اشتكوا إليه ضعف الناس، هل يأتي ما فيه معصية؟ حاشا وكلا. ثم قال لهم إنكم مصبحوا عدوكم غدا فأفطروا، فالفطر أقوى لكم. فأفطروا أجمعون كما قيل. إلى هنا فعله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فإذا أخذنا مبدأ التشريع ومضي 6 سنوات وخروجه صلى الله عليه وسلم ب10,000، منهم الصائم ومنهم المفطر والصائم منهم رسول الله، فحينئذ لا شك أننا نقول الصوم أفضل لمن قدر عليه إلى أن وصلوا إلى كراع الغميم. هناك بدأت التغييرات. الذي قال في حقه ليس من البر الصوم في السفر، هل قالها ابتداء لا تصوموا فليس من البر الصوم في السفر، ولا قالها في حالة معينة وهو إنسان بلغ به الجهد حتى أغمي عليه ويظلل عليه تحت الشجرة؟ إذا نحن أيضا الآن نقول كل من بلغت به الحالة مثل هذه الحالة نقول له ليس من البر الصوم في السفر. أما إنسان يطيق السفر الصوم ولا يشق عليه كما أطاقه رسول الله نقول لا بأس بصومك. فإذا صح وثبت عندنا الصوم في السفر سنرجع إلى النقطة الثانية، ما هو الأفضل؟ نجد أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في ذلك، فنجد ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواية عن عمر بأنه الفطر أفضل، ويقول ابن عمر أرأيت لو أن إنسانا أهدى إليك هدية فرفضتها أكان يرضيه ذلك أم يغضبه؟ قال يغضبه. قال إذن الفطر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ونجد الآخرين يقولون لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في نهار رمضان ومنهم الصائم ومنهم المفطر إذن يستويان، ولكن وجدنا على الحديث الذي جاء به المؤلف ثانيا أن الرجل سأل رسول الله إني أديم السفر أو أطيل السفر، وكان يديم الصوم، وفي بعض الروايات أنه جاءه رجل هو أو غيره قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أكريه، يعني عندي من الإبل ما أكريه في نقل الإيش الأمتعة أو الأشخاص، وإني أحب الصوم أو أديم الصوم، وقد يصادفني الشهر وأنا في السفر أصوم في السفر؟ قال إن شئت أصوم وإن شئت أفطر. وبعض الروايات يقول يا رسول الله إنه قد يأتيني الشهر في الشتاء وأكره أن أفطر في الشتاء وأقضي في الصيف، قال صم إن شئت. وفي بعض الروايات إني أكره أن أفطر والناس صيام ثم أصوم والناس في إيش مفطرين، قال صم. فإذا كان الأمر دائر بين الأمرين، ووقع نزاع بين الزبير وبين عروة بن فلان، فقال أحدهم أنا أفطر في السفر، وقال الثاني أنا أصوم في السفر، وارتفعت أصواتهما، وهذا يقول أنا أروي عن ابن عمر، والثاني يقول أنا أروي عن عائشة، لأن عائشة كانت تصوم في السفر حتى أزلقها يعني أنحفها، فارتفعت أصواتهما وكان عندهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فقال أوه تتنازعون في ذلك أيهما أيسر لكما فخذا به. وهذه القاعدة منطوق القرآن الكريم، يريد الله بكم إيش اليسر، فإذا كان الصوم أيسر للإنسان بأن كان شتاء بأن كان لا يحب أن يقضي وحده بأن كان لا يتكلف فيه فالصوم أفضل، وإذا كان العكس الحر شديد والمشقة واجدة والمسافة بعيدة فيكون الفطر أولى، وهو منطوق قوله سبحانه يريد الله بكم اليسر. فأصبحت قاعدة أيهما أفضل، الفطر أم الصوم؟ نقول ترجع للإنسان في حد ذاته وظروفه في سفره، فلينظر أي الأمرين أيسر عليه فليأخذ به. وكما قال أنس سئل عن الصوم في السفر فقال الصوم أفضل عندي، أنس من رواة حديث الفطر. فقيل له في الأحاديث والآية عدة من أيام أخرى، قال كنا نسافر جياعا وننزل جياعا والآن نسافر شباعا وننزل شباعا، يعني أول كان يشق علينا والآن ما في مشق. فإذا جئنا في الوقت الحاضر وأراد إنسان أن يسافر، السفر اللي الذي تقصر فيه الصلاة ويصح فيه الفطر، وأخذ سيارة أو أخذ الطائرة، من جهة الحر ومن جهة الجو كما يقول العامة السيارة مكيفة والطائرة مكيفة إلى أن ينزل إلى بيته الثاني، والطعام ميسر معه أو في محل سفره حيثما نزل يجد الطعام، فليست هناك مشقة عليه تلحقه بسبب صومه. إذا مثل هذا نقول الأيسر عليه الفطر الصوم. لكن قد يكون بعض الناس مع وفرة وسائل الراحة لا يتحمل، نقول إنه يفطر. ونرجع إلى مقالة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، أيسرهما أحبهما أو أفضلهما أيسرهما، ويكون ذلك مرده إلى الإنسان في ذاته. والذي يهم من التنبيه عليه للإخوة طلبة العلم ألا يجعلوا من هذه المسألة خلافيات ويثيرون فيما بينهم الجدل والنقاش على أن هذا أفضل وذاك أفضل، ومن أراد أن يقف على ما لا زائد عليه فيه فليرجع إلى مسند علي عند الطبري فيجد ما لا يقل عن 100 أثر في هذا الباب، ويذكر آراء العلماء سواء كان من الصحابة أو من التابعين، ويفصل القول في الترجيح، وأن من قدر على الصوم فالصوم في حقه أفضل، ومن شق عليه فالفطر في حقه أفضل. والله تعالى أعلم.